بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله نرحب به ونبدأ معه بالسؤال التالي. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ليعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل لا يسمى إلا بأسماء تدل على الكمال، فلا يجوز أن يقال إن الله يسمى ماكراً أو مخادعاً أو مستهزئاً أو مضلاً، ولا يجوز أن يقال إن الله يوصف بالمكر أو بالخداع. إنما يقال إن إضافة المكر إلى الله في القرآن معناه أن الله تعالى يعاقب الماكرين على مكرهم الذي مكروه، وقوله تعالى والله خير الماكرين معناه الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من حيث لا يشعرون، لأن المكر من العباد هو خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير بطريقة خفية. أما الله عز وجل فلا يضاف إليه على هذا المعنى، لأن هذا المعنى لا يليق بالله تعالى. وهنا ينتبه المستمع أن القرآن الكريم لا يفسر بالهوى وبالرأي، بل يؤخذ تفسيره من أهل العلم والمعرفة. زادك الله علما فضيلة الشيخ. مستمع يسأل: بماذا تنصحون الشخص في تربية أولاده؟ الله تعالى لم يفرض علينا فقط أن نطعم أولادنا الصغار الذين دون البلوغ، بل فرض علينا أيضا حفظهم من الأذى، وأن نعلمهم إذا بلغوا 7 سنين قمرية ما يجب عليهم بعد البلوغ. فيعلمهم الشخص الأب أو الأم مثلا أن الله موجود بلا مكان، وأن الله لا بداية له ولا نهاية ولا يحتاج إلى شيء، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. ويعلمهم أيضا أن الله أرسل أنبياء، أولهم آدم عليه السلام وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، وأن لله ملائكة مكرمين، وأن الله سيفني الجن والإنس ثم يبعثهم يوم القيامة. ويعلمهم أيضا أن الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع حرام، وأن الزنا واللواط حرام، وأن الغيبة والنميمة حرام ونحو ذلك. ويعلمهم أن صلاة الجماعة مشروعة في الدين، وأن السواك سنة ونحو ذلك من أمور الدين. ثم ينبغي للأهل تعويد أولادهم على تقليل التنعم، وذلك بتقليل ملذات الطعام والشراب، ويعلمهم عدم تتبع الفخامة في الأثاث والملبس ونحو ذلك. فعادة الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين أنهم يتجنبون التنعم، لأن ترك التنعم ينور القلب ويعود الإنسان على الإيثار، على إيثار غيره على نفسه. ويستحب أن يعوذ أولاده، وهذا من الآداب الإسلامية الجميلة، أن يعوذ أولاده كل يوم بما كان يعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد كان يقول عليه السلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا أراد السفر يحسن أن يقول: اللهم إني أستودعك منزلي هذا وأهلي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيك. سؤال وردنا، يقول هذا السؤال: ما حكم حبس العصفور في القفص؟ لا يحرم حبس العصفور في القفص إذا كان الشخص يطعمه ويسقيه ولا يؤذيه، لكن الفقهاء نصوا على كراهة ذلك، لأن فيه إدخالا للغم عليه. قالوا: إلا إذا كان لا يعرف الطيران، بحيث لو أطلق هذا العصفور يموت جوعا، فإذا حبسه في هذه الحال ليطعمه يعني ويسقيه فهنا لا يكره. وكذلك إذا كان الشخص وصف له أن يستمع لصوت طائر علاجا لمرضه فحبسه لهذا السبب فهنا لا يكره أيضا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. وردنا هذا السؤال: كثير من الشباب والشابات في هذه الأيام لا يلتفتون لبر والديهم، فماذا يقال لهم؟ هؤلاء يقال لهم: الله تعالى يقول في القرآن الكريم: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، وفي الحديث الشريف: أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وفي الحديث أيضا: الوالد أوسط أبواب الجنة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه شيخين أو أحدهما ولم يدخل به الجنة. وهذا الحديث معناه يكون فوت على نفسه خيرا عظيما كبيرا من أدرك الوالدين أو أحد الوالدين الأب أو الأم ولم يدخل بسبب الإحسان إليهما أو إليه أو إليها إلى الأم الجنة. فنقول لشباب وشابات اليوم: كل واحد منكم ليكتسب رضا والديه قبل الخروج من هذه الدنيا، فإما أن يسبقاك وإما أن تسبقهما. وكثير من الناس يندمون على فوات بر الوالدين بعد موتهما ندما شديدا شديدا. أيام حياتهما تحكمهم الغفلة، ثم بعد ذلك يفكرون: كيف فوتنا برهما؟ فإياكم أن تفوتوا بر الوالدين. أكرمكم الله فضيلة الشيخ. آمين. سؤال لأحد المستمعين يسأل: بعض الناس يقولون في دعاء لهم: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، وبعضهم يقولون: اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم، فما هو وجه فساد هذا الكلام؟ بارك الله بهذا السائل. في الحقيقة اليوم كثير من الناس يقولون أشياء باسم الدعاء أحيانا تكون مخالفة للدين وهم لا يدرون، وهذا ينقلنا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في شيء، في معاملة، في عبادة، حتى في دعاء، وهذا عبادة، الدعاء عبادة كما قال الرسول، يحتاج لأن يتعلم أحكام هذا الشيء. فعلم الدين لا يستغني عنه الناس، التاجر لا يستغني عن علم الدين، والطالب لا يستغني عن علم الدين، والزوج والزوجة لا يستغنيان عن علم الدين، حتى الذكر والدعاء يحتاجان إلى العلم. ألا ترون أن كثيرا من الناس حتى المدرسين وفي بعض المساجد يقولون الله بلها، وهذا حرام متفق على تحريمه، وهم لا يعرفون أو لا يكترثون. وألا ترون أيضا أن كثيرا من الناس يقولون بدل الله في الذكر يقولون آه آه أو أح أح، وهذا لا يجوز أيضا. وهذا الدعاء الذي ورد في هذا السؤال لا يجوز، وكلتا الصيغتين معارضتان للقرآن والحديث وإجماع المسلمين. فإن كلتا الصيغتين معناهما طلب أن لا يعذب أحد من المسلمين، وفي القرآن دليل على أن بعض العصاة يدخلون النار، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج أناس من أمة محمد من النار بشفاعة محمد. فهذا يدل على أن بعض الناس من المسلمين لا بد سيعذبون بدخول النار. وأما قولنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فهو دعاء جائز وحسن ومشروع، لأن معناه: اللهم اغفر لبعض المؤمنين كل ذنوبهم ولبعض المؤمنين بعض ذنوبهم، فلا يكون في ذلك معارضة للقرآن الكريم ولا لحديث الرسول ولا للإجماع. أكرمكم الله فضيلة الشيخ. آمين. وردنا عدة أسئلة تذكر هذه الأسئلة: كيف تحصل الإصابة بالعين؟ العين حق، هكذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، معناه يحصل الحسد من إنسان ويتكلم هذا الإنسان أو لا يتكلم، لكن ينظر نظر الحسد، ثم يدخل الشيطان فيؤذي المصاب بمشيئة الله. وفي الحديث لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، معناه لا شيء يسبق تقدير الله تعالى، معناه لا شيء يحصل إلا بتقدير الله الأزلي. وأما الحديث الذي فيه إذا رأى أحدكم شيئا أعجبه في ماله أو نفسه أو ولده فليدعو بالبركة فإن العين حق، فليس معناه أن الإنسان مطلقا إذا نظر إلى شيء أعجبه فلم يدعو بالبركة يحصل ضرر للآخر، لا، الضرر يحصل إذا نظر مع الحقد أو العجب أو الحسد، يعني النظر الذي هو ليس حسنا في الشرع، بعد ذلك يحصل أذى من الشيطان بمشيئة الله تعالى. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. وردنا هذا السؤال من أحد المستمعين، متى تقال كلمة شكرا؟ كلمة شكرا تقال لمن أحسن إلينا، فمن عمل معنا معروفا لنا أن نقول له شكرا، أما الذي يقول شكرا على الكفر يكفر، والذي يقول شكرا على المعصية فإن أراد الاستحسان والاستحلال يكفر، يعني يستحسن هذه المعصية أو يعتبرها حلالا، أما لمجرد الفرح بهذه المعصية فلا يكفر لكن حرام. مثلا شخص له عدو مسلم يكرهه فبلغه أن شخصا ضربه أو قتله ففرح، هنا فرح لأنه كان عدوه فحصلت له نقمة، لا يكفر. فلو قال لشخص قتله شكرا ولا يفهم من ذلك أنك عملت عملا حسنا، إنما يفهم أنك فعلت أمرا كنت أرغب أنا بفعله، فلا يكفر لأنه لا يفهم منه الاستحسان. فالفرح بالمعصية التي يفعلها الشخص حرام، أما الكفر فمن فرح به فقد كفر والعياذ بالله. زادك الله علما فضيلة الشيخ. أحد المستمعين أرسل سؤالا، ما معنى حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر، ونحن نعلم أن أفضل الصحابة هو أبو بكر؟ هذا الحديث ليس معناه أن عمر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لا، إنما معناه أن عمر فيه صفات تناسب النبوة، فإن أفضل الصحابة وأفضل أولياء البشر هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يليه عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤال من إحدى المستمعات، إذا استيقظ الشخص في آخر وقت الصلاة ماذا يلزمه؟ هنا ينبغي التنبه لهذا الأمر، الشخص إذا استيقظ في آخر وقت الصلاة ليس له أن يقول أنا الوقت ضيق أنام وأترك الصلاة، لا، عليه أن يسرع لإدراك الصلاة في وقتها، حتى سنن الوضوء مثلا إذا كان الشخص لو عملها يخرج الوقت لا يجوز له أن يعمل سنن الوضوء يتركها لضيق الوقت، يقتصر على الفرائض مرة مرة، ثم بعد دخوله في الصلاة له أن يطيل في الصلاة حتى لو خرج الوقت، ما عليه شيء في هذا الحال. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. إحدى المستمعات تسأل، ماذا تفعل المرأة حتى لا تضيع الثواب لما تحسن لزوجها وأولادها وتفعل غير ذلك من الحسنات؟ المرأة التي تحسن لزوجها وأولادها إذا نوت أن تعمل ذلك لله تعالى، ونوت كذلك التزام الستر لله تعالى وأداء الفرائض لله تعالى، تكفيها هذه النية لكل عمرها، ما لم تتغير نيتها ويطرأ عليها ما يضاد تلك النية كالعجب والرياء، فلها حينئذ بكل إحسان ثواب، يعني لما تكون النية خالصة لله تعالى بكل إحسان لها ثواب، وبكل حسنة تعملها ثواب. أكثر الناس اليوم لا ينوون هذه النية، ينوون أن لا يقول الناس عنهم أنهم لا يربون أولادهم ولا يحسنون إلى أزواجهم كما هو مرغوب عند الناس، ومن نوى أن يمدحه الناس فهو رياء، هذا يكسب إثما كبيرا. في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، فهذا يشمل هذا الذي ذكر. كذلك الأمر بالنسبة للرجال، الرجل المسلم يقول أؤدي الفرائض وأعمل سائر الحسنات ابتغاء مرضات الله تعالى، فبكل حسنة يعملها بعد ذلك ما لم يطرأ عليها ما يضادها له ثواب، ولله الحمد على ذلك. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا مع حلقة من حلقات حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، ونستودعكم الله.